بلادي ولا بعشقي ولادي ولادي انا اختار بنت بلادي اموت اموت عليها دي لبلادي لولا بعشقي ولادي ولادي انا اختار بنت بلادي اموت اموت انا عليها دي.